شكلت اللجنة التحضيرية الجزائرية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الحادي ونادرتها الكونغوية قبل أيام. قررت اللجنة الثانية دعاية الحياة الثورية المقدسة لرئيس الريم كيم إل سونغ والقائد الريم كيم جونغ إيل ومعاصريهما الخالدة، وكذلك عظمة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون عبر وسائل الصحافة والإعلام على نطاق واسع، وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل جلسة الاحتفال والمحاضرة والعرض السينمائي في فترة ما بين يوم الأول من فبراير الحالي ويوم 15 من أبريل القادم. هذا وشكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد النجم الحادي تحت رعاية مشتركة لمجلس المحاربين القدماء الكوريين والمنظمة الاجتماعية الإقليمية بروزنو في روسيا قبل أيام.